بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 13 بعد 104. وصلنا إلى قصيدة عظيمة جديدة، هي القصيدة 225 على قدر أهل العزم. ومن لا يعرف على قدر أهل العزم هذه القصيدة التي سارت بها الركبان؟ أنا قلت حين شرحت قصيدة وحر قلبه إنها في العشر الأول من قصائد المتنبي، وإنك لو اخترت خمسا فستكون وحر قلبه من أجمل وأفضل قصائد المتنبي، وإن اخترت ثلاثا فستكون منها. هذه سأخرجها ربما من الثلاثة، سأضعها في خانة القصائد الخمس الأول عند المتنبي. ميزة هذه أن موضوعها حصرها قليلا، موضوعها حرب، يعني بمعنى أنه وصف فيها معركة الحدث الحمراء التي يعني وقعت بين سيف الدولة وبين الروم، وبالتالي ظلت في دائرة الحرب. لكن قصيدة وحر قلبه ما ميزها أنها قصيدة الإنسانية، أنها قصيدة العتاب، أنها قصيدة المشاعر المدججة إذا جاز التعبير، أو المفجرة أو المضمخة بتلك الأحاسيس التي ربما يشعر بها كل أحد فينا، أو يعني تمر به عتاب الأحبة وعتاب الأصدقاء وعدم معرفة الآخرين بقيمتك. هذا يواجه كل أحد، لكن ليس كل واحد منا يواجه الحرب، ليس كل واحد منا معنيا بوصف أدوات الحرب ولا بوصف الجيش وكذا. فهذه القصيدة الذي أخرها ليس قلة أو هبوط بلاغتها عن وحر قلبه، بل هي من ناحية البلاغة في رأيي أقوى وأعلى من قصيدة وحر قلبه، لكن وحر قلبه مقدمة عليها للأسباب التي ذكرتها من هذه الأحاسيس التي تخامر أو تخالط قلب كل أحد منا. دعونا إذن نبدأ بالقصيدة على بركة الله. وسارة طبعا في مناسبة القصيدة، هي في التاريخ، في كتب التاريخ ستجدون معركة الحدث الحمراء، وسار سيف الدولة نحو ثغر الحدث. إذن موضع هذا الحدث، ويعني في معجم البلدان قلعة الحدث، قلعة حصينة بين ملطية والسميط ساط ومرعش من الثغور، ويقال لها الحمراء لحمرة تربتها، وقلعتها على جبل يقال له الأحيدب، والأحيدب أيضا سيمر في القصيدة. إذن سار سيف الدولة إليها لبنائها، وكان أهلها أسلموها بالأمان إلى الدمستق سنة 37 و300. إذن كانت في يد الروم من عام 337 هجرية. فنزلها سيف الدولة يوم الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من جماد الآخرة سنة 43 و300. إذن بقيت في يد الروم 6 سنوات، يعني محتلة، أو يعني هي بيد الروم، وفيها طبعا سكانها مسلمون وربما عرب، وليس ربما، أكيد أكثرهم عرب. فهي واقعة في الأسر، في أسر الروم 6 سنوات. إذا سار إليها 343. المتنبي قدم على سيف الدولة 337 وغادره 346. فهذه في السنوات الثلاث الأخيرة من إقامة المتنبي عند سيف الدولة. إذا فنزلها سيف الدولة يوم الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من جماد الآخرة سنة 43 و300، وبدأ في يومه فخط الأساس وحفر أوله بيده ابتغاء ما عند الله عز وجل. هكذا تقول كتب التاريخ، دلالة على أن دين سيف الدولة كان قويا، يعني كان يحارب عن عقيدة، وحرب العقيدة يعني تظل متأججة لا تموت مع الزمن، لكن حرب المصالح تنتهي بانتهاء المصالح، أو تؤجل، أو يعني تموت أو تحيا من جديد. أما حرب العقيدة فتبقى، ولذلك حربنا اليوم مع الصهاينة مع اليهود المحتلين هي حرب عقيدة، وبالتالي لن تنتهي. يعني لو فاوضت وصالحت كل الدول العربية، كل الأنظمة العربية صالحت وعقدت اتفاقيات معاهدات سلام مع الكيان الغاصب، فهل هذا يلغي حربنا مع اليهود؟ الجواب لا، قطعا لا. لو الدول العربية بكافتها، يعني 22 دولة فعلت ذلك، فهل هذا يعني أننا سنصالح اليهود وأننا سنأمنهم وأننا سنركن إليهم؟ الجواب قطعا لا. فهي حرب عقيدة، لأنهم قتلوا الأنبياء، لأنهم قتلوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم احتلوا بلادنا، لأنهم اغتصبوا نساءنا، لأنهم شردوا أهلنا، لأنهم قتلوا ودمروا كل شيء. أنتم ترون يعني هل نحن شهود عيان على حرب شعواء في غزة تدور اليوم؟ طيب، وبدأ في يومه فخط الأساس وحفر أوله بيده ابتغاء ما عند الله عز وجل. فلما كان يوم الجمعة، إذن بعد يومين من قدومه، نازله ابن الفقاس دمستق النصرانية. الدمستق يعني القائد تبعهم، تبع القائد، قائد الروم، في نحو من 50,000 فارس وراجل من جموع الروم والأرمن والروس والبلغار والصقلب والخزر وأصناف الرجال. بمعنى أن جيش الرومي كان متعدد الأعراق، متعدد الأجناس، ربما متعدد الأديان، فأصقبوا يعني اجتمعوا كلهم مع الدمستق، مع قائد الروم، ضد سيف الدولة. ولذلك لما يصف سيف، لما يصف المتنبي الجيش يقول تجمع فيه كل لسن أو كل لسن وأمة، يعني إيش؟ كل الألسنة الذين يتحدثون التركية والبلغارية والخزرية والعربية والرومية كلهم اجتمعوا في هذا الجيش. ووقعت المصافة يوم الاثنين. إذن جمع له يوم الأربعاء، يوم الجمعة، الجمعة يعني نازله، أو يعني إيش جمع له الجموع. والمصافة يعني إيش؟ صاف الجيش الآخر قاتله. متى حدثت؟ يوم الاثنين، انسلاخ جماد الآخر من أول النهار إلى وقت العصر، يعني بقيت المعركة من أول النهار إلى وقت العصر. ثم إن سيف الدولة حمل عليه بنفسه، يعني حمل على الدمستق وعلى يعني الكتلة الأكبر من الجيش، من جيش الروم، في نحو 500 من غلمانه وأصناف رجاله، فقصد موكبه وهزمه، أي هزم سيف الدولة الدمستق، وأنفره الله تعالى به، وأسر تودس الأعور بطريق سمندو، هذه أيضا يعني بلد قريبة من الحدث، وهو الصهر الدمستق على ابنته، وأسر ابنة الدمستق يعني الحفيد الدمستق، وأسر صهره، وقتل نحو 3,000 رجل من مقاتلته، وأسر خلقا كثيرا من إسخلاراته وأراخنته. هذولا يعني تعرف احنا اليوم في حربنا مع الصهاينة الحاخامات يقاتلون، الحاخامات يقولون اقتلوهم ودمروهم واشربوا من دمائهم، حاخامات اليهود اليوم، يعني رجال الدين هؤلاء، غالبا هذه مناصب دينية. يقال الأراخنة، أو في المعجم الأراخنة جمع أرخون، وهو رئيس وحدة يقودها إسخلار، إما يعني منصب عسكري وإما منصب ديني. فقتل أكثرهم واستبقى بعضهم، وأقام على الحدث إلى أن بناها. طبعا هي تحدمت بسبب الحرب، أو ربما أيضا خربوها بأيديهم كما يفعل اليهود أيضا، كما قال الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذا واستبقى بعضهم وأقام على الحدث إلى أن بناها، ووضع بيده آخر شرافة منها يوم الثلاثاء ل14 ليلة خلت من شهر رجب من السنة المذكورة، يعني تقريبا أقام فيها شهرا أو يزيد. فقال أبو الطيب في ذلك وأنشده إياها بعد الوقعة بالحدث، يعني بالقلعة. تخيل أنه مثلا ساحة القلعة عالية، في ساحة هذه القلعة جمع سيف الدولة الجنود المنتصرين والعلماء الذين كانوا معه والفقهاء إذا كان معه أيضا، جمعهم في ساحة القلعة وقال للمتنبي أنشدهم. خير الشعر ما أنشد في الحرب، وخير الشعر ما أنشد في موقف الحرب دفاعا عن دين الله. شوف العظمة كيف، وين تقول ألقيت القصيدة من الحدث في الحدث من أجل الحدث، يعني من موقعة الحدث، في الحدث، الحدث الأولى المعركة، الحدث الثاني المكان، في الحدث أي في الذي حدث وهي يعني المعركة. فشوف شو قال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم،

إذن في البيت الأول قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. والبيت حكمة: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. عزيمتك عظيمة فستأتي الأمور العظيمة، عزيمتك صغيرة فستأتي الأمور الصغيرة. يعني معادلة واضحة المعالم. والبيت على بساطته حكمة، وفيه إيش؟ نمذجة لحالة الناس عبر التاريخ، فما أحد وصل المعالي العالية إلا بصعاب الأمور، وما أحد رضي بالدون إلا كان يعيش بلا غاية. لكن إيش وقال؟ ذريني، البيت الشهير قلناه غير مرة، قال: ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. والشافعي قال: همتي، يعني الهمة العظيمة التي تدل على هذه العزيمة التي يقول المتنبي، قال: همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. المذلة عند الشافعي كفر. والمتنبي قال لك أيضا من قبل في القصيدة، في قصيدة الرحلة الأسطورية، قال: ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى. يعني حتى يصل إلى ما يعزه يشق، أي يدخل غمار الهلاك، التوى الهلاك معناها. وأيضا المتنبي قال: تحقر عندي همتي كل مطلب، ويقصر في عيني المدى المتطاول. والمعري أيضا، كل هؤلاء يقولون عن همة عالية، ذلك أنهم لا يمكن أن أستشهد أنا الآن بأبياتهم إلا إذا كانوا ذوي همة عالية، فعبروا عن حياتهم بأبياتهم التي أوصلتهم همتهم إلى معالي الأمور فخلدوا. وإلا كيف أنا سأذكر بيتا للشافعي أو بيتا لأبي العلاء المعري أو بيتا للمتنبي أدلل به على هذا المطلع إذا لم يكن هؤلاء قد عانوا في حياتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا، وحتى بقينا نذكرهم بعد بعضهم بعد أكثر من 12 قرنا وبعضهم بعد أكثر من 11 قرنا. شو قال لك المعري؟ قال: يهم الليالي يهم الليالي بعض ما أنا مضمر، وتثقل رضوى أو تثقل رضوى دون ما أنا حامل. فهؤلاء يقولون على هذا البيت: إذن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. العزيمة التي توصلك على قدر عزيمتك، أو العزيمة التي أو معالي الأمور تحتاج إلى عزيمة عالية، وحتى تعد في نظر الناس كريما أيضا يجب أن تكرم على الناس، إما ماديا بالمال وإما معنويا بالأخلاق الكريمة. فقال لك: أخلاقك تدل عليك، أخلاقك المادية والمعنوية، فإن وضعت في موقف يحيجك إلى الغضب حلمت فسميت حليما، وإلا كيف يسمى الحلماء حلماء إلا إذا كانوا يتعرضون. مو والله الإنسان إيش قال هو الشاعر بلاد من هو قال: ولم تستطيع الحلم حتى تحلم، يعني حتى تتكلف الحلم. والشاعر الآخر قال: تحلم عن الأدنين واستبقي وده. ما هو البيت نفسه بس هل تذكرت شطره الأول؟ تحلم عن الأدنين واستبقي ودهم، ولم تستطيع الحلم حتى تحلم، يعني حتى تتكلف الحلم. وقالوا في الأمثال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم في الأمثال. وتأتي على قدر الكرام المكارم، فلو أتيت مكرمة بسيطة فمعنى ذلك أنك أيضا منزلتك من الكرام بسيطة، لكن إذا أتيت المكرمات الكبيرات كنت من أهل الكبيرات، أي من أهل الهمم الكبيرة والأخلاق العالية. ثم قال في البيت الثاني: والبيت الثاني بالمناسبة، والبيت الثاني يعني تفريع على البيت الأول، قال: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وتعظم في عين الصغير صغاره، صغار الأمور تصبح عظيمة في عين الصغير، فلو كان عظيما لاستصغر العظيم، فلما كان صغيرا استعظم الصغير. وهكذا كل نفس يتسع تحمل الإنسان بقدر ما يصبر، بقدر ما يتحمل وما يتكلف وما يتصبر، يعني يجد مشقة حتى في الصبر وتعظم في عين الصغير الصغار. طبعا الهاء في صغارها ممكن تكون عائدة على العزائم في البيت الأول، وإما أو تكون عائدة على المكارم أو على الأمور بوجه عام. فكل ذي همة صغيرة يرى كل أمر صغير عظيما، وتصغر في عين العظيم العظائم، وكل ذي همة عظيمة يرى عظائم الأمور صغيرة. إيش قال لك المتنبي أيضا في هذا المعنى؟ قال ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه. هذا أيضا في مدح سيف الدولة، هذه القصيدة التي مطلعها وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعد والدمع أشفاه ساجمه. طيب، ثم قال في البيت الثالث يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم. يكلف سيف الدولة الجيش همه، أي يضع سيف الدولة همه في الجيش، فيعتقد أن همته إذا حملها الجيش سوف يقوم بها الجيش مجتمعا، همته منفردا سوف يقوم بها الجيش مجتمعا، ولكنه يكتشف أن همته أعظم من همم كل جيشه مجتمعين. هذا ليس استصغارا من همم جيشه أو من همم فرسانه، إنما يريد أن يقول إن همته تساوي همة الجيوش. يريد أن يدلل المتربي على عظمة همة سيف الدولة وعظمة شجاعته. قال يكلف سيف الدولة الجيش همه، يعني همه يعني ما يريد، مش همه همومه، همه الهم بالأمر، النية، نيته العظيمة، ما يطلب من معالي الأمور، ما يريد من غزو الروم، ما يريد من أن يخلص المسلمين من تبعات الاحتلال التي الواقعة عليهم في بلاده أو من قبل العاجم. همه وقد عجزت عنه، عن الهاء عائد على همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم. والجيوش الخضارم الجيوش الكثيرة العدد، ومفردها خضرم، والخضرم الكثير من كل شيء. فقال لك ليس جيشا، ليست همة سيف الدولة أعظم من همة جيش واحد، إنما هي أعظم من الجيوش مجتمعة. ثم قال في البيت الرابع ويطلب عند الناس ما عند نفسه وذلك ما لا تدعيه الضراغم. يطلب يريد عند الناس، يعني يطلب من الناس ما عند نفسه، أي ما في نفسه من همة وعظمة، وذلك الذي يريد من الناس ما لا تدعيه، ما لا تطيقه، ما تعجز عنه، ما لا تستطيع حمله، الضراغم. والضراغم مفردها الضرغام، والضرغام الأسد الآكل. هو إيش قال لك المتنبي؟ ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام في من تصيد. وكان يقصد نفسه بالمناسبة الضرغام. قال لك هؤلاء الشعراء فاكرين حالهم إيش؟ يعني سيصيدونني هؤلاء. وطبعا مدحهم لما قال إنهم بزاة يريدون أن يصيدوا الأسد الذي هو أنا، وهم بزاة، يعني إيش جمع بازي، والبازي هو الطير. قال لك أنت الطير هذا بتوديه على صغار الأشياء، توديه علي أنا سأأكل بازي وأكل من أطلقه. فوصف نفسه هناك بالضرغام. هنا يصف الجيش أو الفرسان الأشداء. قال لك الذي يطلبه سيف الدولة من أن يكون موجودا عند الناس لا يستطيعونه ولو كانوا فرسان أشداء. ويطلب عند الناس ما عند نفسه وذلك ما لا تدعيه الضراغم. ثم قال في البيت الخامس يفدي أتم الطير عمرا سلاحه. يفدي من الفداء، يفديه يعني أتم الطير عمرا، أي أطولها عمرا. وما هي أطول الطيور عمرا؟ قالوا لك الطيور طويلة العمر هي النسور، والنسور في كتب الشراح يقولون إنها تعيش 500 سنة. طبعا إذا كانت العنقاء ماشي طائر أسطوري، أما هي في كتب العلم الحديث تعيش 30 عاما متوسط عمرها، وهي أطول الطيور عمرا. وقيل إنها قد تصل إلى 45 عاما، في حين أن الطيور وجن عام معدل أعمارها 3 إلى 4 سنوات، فهذه تعيش 10 أضعاف المعدل الطبيعي النسور. فقال لك يفدي أتم الطير عمرا سلاحه، يعني إيش؟ قال لك هذه الطيور الكبيرة التي عاشت زمنا طويلا على رأيهم في القديم 500 عام، ثم إيش لم يعد لها مخال ولم تستطع الصيد. قال لك يا الله كيف بعثت لنا سيف الدولة؟ إن سيف الدولة رحمة منك، لأنه كيف ليش؟ لأنه سيقتل القتلى وستأتي النسور تجد صيدها جاهزا، لم تتعب في الصيد فتجد جثث القتلى فتأكل منها وتشكر الله ثم تشكر سيف الدولة وتفتديه بنفسها. قال يفدي أتم الطير عمرا سلاحه، ثم يشقل نسور الملا. نسور بدل من أتم، ما هي أتم الطير عمرا؟ قال لك نسور الملا، الملا الأرض الواسعة، لأنه النسر الصحراء قد يكون من الطيور التي تعيش أكثر من نسور الجبال. ليش نسور الجبال تعيش أقل؟ قيل لأنها إيش تحلق عاليا، أو أنها تتعب ربما في التحليق طوال عمرها فيقصر عمرها قليلا، معنى أيضا طويلة العمر. أحداثها الصغار، والقشاعم الهرمة شديدة الهرم. ليش قال لك الهرمة تشكره؟ لأنها لا تحتاج إلى الصيد. طيب ليش الأحداث جميع حدث الصغيرة تشكره؟ لأن القشاعم الهرمة من آبائها وأمهاتها تأتيها بالصيد من دون تعب، فبالتالي أيضا تستفيد هذه صغار الطيور، يعني أبناء القشاعم أو أبناء النسور، لأنها عاجزة أو غير قادرة على الصيد، فسيف الدولة يوفر للأحداث وللقشاعم يوفر لهما معا الطعام الوفير، وبالتالي تشكره أو تفديه. طبعا القشعم قيل هو مفرده، طبعا القشاعم مفردها قشعم، والقشعم الهرم أو المسن من النسور. هذا يحيلنا إلى بيت زهير في المعلق لما قال فشدف ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم. وأم قشعم قد تكون أم النسر، ولكنها كناية عن الموت، لأنه الموت يعني كأنه يعني هذه صورة الموت، لأنه نسر يعني عمر طويلا حتى صار هو الموت سواء، فكني عن الموت بأم قشعم. وقيل أيضا أم قشعم هي المنية أو الحرب، وتستعمل أو يستعمل بيت زهير في الدعاء على الغائب ألا يرجع. فلما يغيب واحد يقول لك عرفت وين فلان راح على المكان الفلاني، بتقول له لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم، إن شاء الله ما نشوفه يعني وما يرجع، فهي دعاء على الغائب ألا يعود، أو هي دعاء على الذي يسوءك. واحد أسألك يقول لدى حيث وعرفت أنه يعني ترك كنت أنت وياه تدرس في مدرسة واحدة أو تعملان في شركة واحدة وعرفت أنه يعني ترك الشركة، تقول لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم، يعني كناية عن إيش؟ عن فرحك بزواله أو بذهابه إلى غير رجع، أو على من يصرف عنا بعد أن كان ثقيلا. إحنا بالعميم نقول في 60 داهية، نفس الفكر تقريبا. قال الزوزني في شرح المعلقات السبع أم قشعم كنية المنية. وأورد الزمخشري في المستقصى قوله طرقته أم قشعم، هذه العبارة تعني أي أصابته المنية. وأورد البغدادي في خزانة الأدب حكاية المثل لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم حيث كان شدة الأمر، يعني موضع الحرب، وأم قشعم هي الحرب ويقال هي المنية. والمعنى أن حسينا، هذه قصة المثل في خزانة الأدب البغدادي، أن حسينا شد على الرجل العبسي فقتله بعد الصلح، وحيث حطت رحلها الحرب ووضعت أوزارها وسكنت، يقال هو دعاء على حسين. ليش؟ لأنه قتل هذا الرجل العبسي، أي عدا على الرجل بعد الصلح وخالف الجماعة، فصيره الله إلى هذه الشدة، ويكون بمعنى ألقت رحلها، على هذا ثبتت وتمكنت. وطبعا كثيرون بعد زهير استخدموا أم قشعم، بل استخدموا شطر البيت أو عجزه في أشعارهم. فمثلا قال بعضهم فخر صريعا لليدين وللفم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. وقال ابن المؤدب سأحمل نفسي في لظى الحرب جملة تبلغها من خط من خطبها كل معظمي أو كل معظمي، فإن سلمت عاشت بعز وإن تمت إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. وقال أبو الحباب الغرناطي: فيا سلوة الأيام لا كنت فابعدي إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. وابن نبات المصري قال: فإن شاء فليسكت وإن شاء فليقم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. إذا هي أم قشعم أو القشاعم التي عند المتنبي حالتنا إلى أن نقول كل هذا. ثم قال في البيت السادس: وما ضرها خلق بغير مخالب وقد خلقت أسيافه والقوائم. قال وما ضرها، هذه يعني استفهام استنكاري معناه البلاغ النفي، أي لم يضرها أنها خلقت بغير مخالب، يقصد صغار الطير اللي قال أحداثها فهذه لا تستطيع أن تصيد، والكبار لأنها عجزت، القشاعم الهرمة في السن عجزت، فبالتالي ما ضر لا هذا ولا هذا أن تكون بغير مخالب، أي كأنها أيضا كناية عن أن تكون عاجزة عن الصيد. ليش لم تضار بذلك؟ لأنه وقد خلقت أسيافه والقوائم، مدام أسياف سيف الدولة، أسياف جيشه وجنده وقوائم السيف موجودة، فإنها تأتيها بالطعام، فلتستريحي أيتها النسور الهرمة وأيتها الصغار الزاغبة، استريحي لأن سيف الدولة سوف يأتيك بالطعام، ما دامت سيوفه موجودة وقوائم مضاربه قائمة فإنه سيأتيك بالطعام. طبعا أنا وجدت كثيرا من أبيات الشعر نحو هذا المعنى في أخبار أبي تمام لأبي بكر الصولي، ومن الجميل أن أقرأ لكم إيش قال حول هذا المعنى. قال: استنشد خالد بن يزيد أبا تمام قصيدته في الإفشين التي ذكر فيها المعتصم، وأولها: غدا الملك معمور الحرى والمنازل، منور وحف الروض عذب المناهل. فلما بلغ إلى قوله: تسربل سربالا من الصبر وارتدى عليه بعضب في الكريهة قاصلي، وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في الدماء نواهلي. قالك العقبان اللي هي الأعلام ظللت يعني أصابها الظل، بإيش؟ بعقبان الطير. قال لك الطيور هذه العقبان جميع عقاب التي تطير في السماء انبسطت على جيش المعتصم أو الإفشين، لأنه إيش لما قتل القتلة جاءت هذه العقبان فشربت من دمائها وأكلت من لحومها. هو قال: وقد ظليت عقبان أعلامه، نفس المعنى. إذن أبو المتنبي ينهج نهج أبي تمام في هذا المعنى. بعقبان طير في الدماء نواهلي، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي، يعني انبسطت على الدماء وعلى الجثث وعلى اللحوم التي وفرها الجيش بهؤلاء القتلى، فظلت مع الرايات فكأنها صارت جزء من الجيش مع أنها ما قتلت. أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي. قال له خالد: كم أخذت بهذه القصيدة؟ قال خالد بحكي لمين؟ أبو تمام. والله شيء محزن، شوف الجمال، شوف البيت الأخير ما أجمله، شوف المطلع ما أجمله القصيدة. فخالد إيش قلنا؟ خالد بن يزيد يسأل أبا تمام، قال له: فكم أخذت بهذه القصيدة؟ يعني كم أعطاك عليها؟ قال: ما لم يروي الغلة العطش، يعني هو شربت مي صغيرة، إحنا نقول بلت ريق، ما بلش ريق ولا عطايه. تماما مثل ما حدث مع المتربي في القصيدة الدينارية، أعطى دينار على قصيدة رائعة. ما لم يروا الغلة ولم يسد الخلة، الخلة النقص، يعني يجوز كان عليه دين 10 دنانير ما قدرت أسد الدين اللي هو البتافه 10 دنانير. قال: فإني أثيبك عنها. قال: ولم ذاك وأنا أبلغ الأمل بمدحك؟ قال: لأني آليت. شوف هلا، شوف خالد بن يزيد ديش محترم. قال: لأني آليت، أقسمت ألا أسمع شعرا حسنا مدح به رجل فقصر عن الحق فيه إلا نبت عنه. أنا بقوم مقام، معلش تقصر، أنا أعذر، أنا سأدفع عنه ما قصر. قال: فإن كان شعرا قبيحا، قال: أنظر، فإن كان أخذ شيئا استرجعته منه. قال: إيش لو واحد أمامك قال شعرا قبيحا؟ قال: كنت أعطيته قبل ما يحكي الشعر رجعه، ما أعطيته ما راح أعطيه أصلا، خلاص بسمع الشعر وما بعطيه عليه. وقد أحسن أبو تمام في هذا المعنى وزاد على الناس بقوله إلا أنها لم تقاتلي. هذا أبو بكر الصولي يعلق صاحب الكتاب. وقد قال مسلم قبله. شوف كلهم نهر من الشعراء، كل واحد يحكي المعنى نفسه تقريبا. مسلم قبل أبي تمام، وأبو تمام قبل المتربي. شو قال مسلم؟ قال قد عود الطير عادات وثقن بها فهن يتبعنه في كل مرتحل. وثقت في الطير، قال تعرف أنه إذا سار معناته سيأتيها بالطعام، كيف؟ بجثث القتلى من الأعداء. وأحسن من هذا قول أبي نواس في العباس بن عبيد الله، قال وإذا مج القنا علقا وتراءى الموت في صوره راح في ثنيي مفاضته أسد يدمى شبى ظفره تتآيى الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره. جزر الجزور الناقة المذبوحة، والجزر يعني القتلة، يعني القتلة. ومعنى تتآية يعني إيش؟ تتلمس أين يكون موجودا فتأتيه. الطير غدوته وين دروح بهيك تستكشف الطير وين بدروح أين سيغدو أين سيقاتل فبتلحقه. ثقة بالشبع من جزره، أي من الأعداء الذين قتلهم. معنى تقريبا واحد. ولا أعلم أحدا قال في هذا المعنى أحسن مما قاله النبغ. شوف كيف سلسلهم هو بالترتيب، بدأ من الأحدث إلى الأقدم. ما كانش طبعا هذا طبعا عاش في زمن، يعني عاش في زمن أتوقع وصل إلى المتربي، أو ربما لم يلحق بالمتربي، أو يعني في أوائل حياة المتربي. فلو يعني عاش المتربي كان قال، بدأ بالمتربي ورجع. إذن أنا أقصد أبا بكر الصولي، أبا بكر الصولي. ولا أعلم أحدا قال في هذا المعنى أحسن مما قاله النابغة، وهو أولى بالمعنى. ليش بقول لك أولى؟ لأنه أول واحد حكى، وإن كان قد سبق إليه. معقول كمان النابغة سبقه أحد إليه؟ لأنه جاء به أحسن. وقد ذكرنا شريطة السرقات قبل هذا. قال النابغة، شو قال النابغة؟ إذا ما غدوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب. عصائب مجموعة طير تهتدي بعصائب مجموعات من البشر. ليش تهتدي بالعصائب؟ جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب. يعني إيش؟ سيلتقي بأعدائه وسيغلبهم وسيقتلهم وسيكون لنا من لحومهم. وهو من قول الأفوه الأودي. إذن أول واحد قاله الأفوه الأودي في قصيدة أولها أو أولها، يا بني هاجر ساءت خطة أن تروم النص أن تروم النصف منا ومحار. قال فيها فترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن ستمار، أي ستأكل الطعام. مش قال الميرة بشيق، ونمير أهلنا في القرآن الكريم يعني نأتيهم بالطعام، فستمار ستطعم يعني. قال فيها فترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن ستمار. كل هذا الذي جعلنا نقوله هو بيت المتربي، وما ضرها خلق بغير مخالب وقد خلقت أسيافه هو القوائم. ثم قال في البيت السابع هل الحده، هذا بيت مفصلي بدأ الآن سيتحدث عن المعركة. قال هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟ والله سؤال فلسفي. يعني اللوح الأخضر بيعرف إنه لونه أخضر مثلا، أو الطريق المعبد بالأسود هل يعرف أن لونه أسود مثلا؟ هل الوردة تعرف إن كانت حمراء أم بيضاء؟ سؤال فلسفي، سؤال محير. طبعا إيش هو يريد أن يقول؟ أنها لا تعرف. ثم سيقول بعد قليل لا، إنها تفهم وتعرف وتحس ومجنونة كمان. ولولا أن سيف الدولة نثر على حيطانها وأسوارها جثث القتلى لما هدأت. هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم؟ في عنده ساقيين، قال لك منهم الساقيان، من هما الساقيان؟ الغمام الحقيقي وسيف الدولة. الغمام يسقي المطر وسيف الدولة يسقي الدم. مين الغمام فيكم؟ من الذي سقاني أكثر؟ مطر، قيل إنه هذا إنه المعركة حدثت والمطر ينزل، أو في بعض أيام المعركة أو بعض السدادات أيام السدادات المعركة كان في مطر ينزل، فهو المتربي حتى خياله يأتي به من واقع ويوسعه. أي ساقيين الغمائم؟ أيكم الغمامة الحقيقية؟ أيكم أكثر تدفقا؟ يعني هل كان في مطر شديد طبعا، وقديش تصير سيول الآن؟ قال لك مطر، ماء المطر أكثر أم ماء الدم الذي أساله سيف الدولة من الأعداء؟ بعدين قال لك هي تربتها حمراء، ليش صارت جدرانها حمراء؟ الحدث الحمراء سميت بذلك قيل لأن ترابها أقيمت على أرض تربته حمراء زي ما الآن عندنا في الأردن وادي رم تربته حمراء. قال لك لا، لأن ليست لذلك، لأن هذه الحقيقة، إنما سميت الحدث الحمراء لكثرة ما قتل سيف الدولة من جثث الأعداء وأسال دماءهم على أسوارها وعلى جدرانها فصارت حمراء، فهي حدث حمراء. هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم؟ ثم قال في البيت الثامن: سقطها الغمام الغر، أي يدلل على أنه حدث ذلك المطر في ذلك اليوم، سقطها الغمام الغر، الغر البيضاء، قبل نزوله، قبل أن ينزل فيها وتبدأ معركته، فلما دنا منها سقطها الجماجم. الغمام غر، الجماجم حمراء، قابل بين اللون الأبيض وهو السحاب الذي ينزل ماء، وبين الجماجم وهم القتلى الذين ينزلون دماء. قال: فأي الدم، أي الماءين كان أكثر؟ سقطها الغمام الغر قبل نزول، أي قبل نزول سيف الدولة، فلما دنا منها اقترب منها وقاتل أعداءه فيها سقطها الجماجم، قتل الناس فسالت دماء الجماجم على الأرض أو على الجدران أو على الأسوار فصارت حمراء. ثم قال في البيت التاسع: بناها بعد، طبعا إيش لما قاتلهم تهدمت فأعاد بناءها، بناها، طبعا هذا الحكي بدون أشهر، ولكن استمر موجود فيها أشهرا حتى ألقى القصيدة سيف المتربي فيها أمام الجيش المنتصر وأمام البنائين وأمام العلماء. بناها فأعلى، والقناة تقرع القناة. هو طبعا تهدم جزء منها بعد الحرب، وكان جزء منها قد بناه قبل الحرب. بناها فأعلى، أعلى بناها، والقناة الرماح تقرع القناة تتصادم، وموج المنايا حولها متلاطم. ليش منايا؟ قال لك الأرواح التي تسقط لكثرتها صارت مثل القطرات التي تسقط، إذا جمعت القطرات صارت موجا، فقل فشبه سقوط الأرواح وتجمع هذه الأرواح في سقوطها كأنه موج، أو التقاء الجيشين وتلاحمهما ومحاولة كل جيش دحر الآخر في هذه الحركة كأنها موج، أو تلاحم القنا أو الرماح بعضها إلى بعض وتشابكها كأنه أيضا موج. بناها فأعلى، والقناة تقرع القناة، وموج المنايا حولها متلاطم. وليست أول مرة بالمناسبة يقول موج المنايا، هو قال المتلبي، ومرهف في القصيدة وحرق الباء، قال: ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. ثم قال في البيت العاشر: وكان بها مثل الجنون، يعني بشمس شدة المعركة جنون. واليوم لو نظرت إلى غزة أيام الحرب لقلت: وكان بها مثل الجنون، قصف شديد، نيران، انفجارات، أصوات مرعبة، بيوت تهدم، بنايات بأكملها تخر تهوي، تتساقط فوق جثث، جنون. وكان بها مثل الجنون فأصبحت، أي بعد انتهاء الحرب وبعد أن انجلت الحرب عن انتصار سيف الدولة والمسلمين في المعركة، فأصبحت كيف؟ ومن جثث القتلى عليها تمائم، والتمائم جميع تميمة، والتميمة التعويذة التي تحمي من السحر أو من المرض أو من الجنون، تهدئ الإنسان، يعني هكذا كان يفعل العرب. بلاد بها حل الشباب التمائم، وأول أرض مس جلدي ترابها. فاليوم لو نظرت إلى غزة بعد الحرب جثث القتلى، جثث الشهداء رحمة الله عليهم، كأنما هي التي هدأت، هي التي جلبت هذه التهدئة والهدنة. كأن المتنبي، هذا معنى خلود شعر المتنبي، تستطيع أن تطبق البيت الذي وصف به المتنبي قلعة، يعني المكان مختلف، الزمان مختلف، الهيئة مختلفة، ومع ذلك يصلح لزماننا الذي نعيش فيه. وكان لا نفكر في غزة بعد هذا كل الدمار، كيف الشهداء سقطوا رحمة الله عليهم أجمعين، كأن الشهداء هم كانوا مهر هدوئها، هدأت الآن. نسأل الله تعالى أن يستمر الهدوء على أهل غزة وأن لا تقوم الحرب مرة أخرى. وكان بها مثل الجنون فأصبحت، ومن جثث القتلى عليها تمائم. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 14 بعد 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.